بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصل لما أسر بالمنديل ونحوه كالحبر والتوكيل. هذا أخذناه ولا؟ سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. مضمضة الاستنشاق. كم بقي الأذن؟ خمسة. قول. قال سننه. ما زلنا مع أحكام الغسل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاها، أما بعد، ما زلنا مع هذه الدروس مختصرة في الفقه الإسلامي من خلال التعليق على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله، مع أحكام الغسل. خذنا تعريف الغسل وما فرائضه وجملة من المسائل المهمة يتعلق بفرائض الغسل، والآن ذكر لنا السنن. سنن الغسل، الغسل عنده واجبات أخذناها، وعنده سنن، أي سنن مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لكن إذا تركها فإن غسله لا يبطل. إحنا الغسل واجباته مردها إلى أمرين، وش هما؟ النية وتعميم الجسد بالماء بما في ذلك الشعر. لازم ما من مكان ينوي الاغتسال. والركن الثاني: ما من موضع في بدنه إلا ويصله الماء. هذا هو، هذا في الجملة. يذكر الآن السنن، سنن الغسل. سننه قول، سننه مضمضة. من سنن الغسل أنك تمضمض، مضمضة، تدخل الماء في فمك مع خضخضته ثم مجه. هذا من سنن الغسل، تدخل الماء في الفم ثم تحركه ثم تمجه، هذه يقول لها المضمضة. سننه مضمضة. زيد. غسل اليدين. المقصود بغسل اليدين ها هنا إما أن يقصد غسل اليدين إلى الكوعين أو إلى المرفقين، والمقصود هنا غسلهما إلى المرفقين، إلى المرفق، لأنه سيأتي أنه يتوضأ من مستحبات وسنن الغسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل. إحنا كما ذكرنا إذا كان عنده في الغسل ينوي الاغتسال، يغسل أولا فرجه ويزيل الأذى عن نفسه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. فالغسل عفوا الوضوء منهما هو سنة ومنهما هو مستحب، وذلك الناظم فرق بينهما. مهم يتمضمض ويغسل يديه إلى المرافق. زيد. بدءا والاستنشاق، إدخال الماء في الأنف مع جذبه بقوة النفس ثم إخراجه باليد اليسرى وقوة النفس أيضا. والاستنشاق ثقب الأذنين، كذلك يعني يمسح أذنين، كل هذا قبل الغسل. زيد. مندوبه البدء بغسله الأذى، هذه سنن. علاش قال عليها سنن؟ هذا اصطلاح عند المالكية. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، وهذه المذكورات ثبتت في أكثر من حديث، لذلك جعلوها سنة. ثبتت في أكثر من حديث، حديث ميمونة، في حديث عائشة. نعم. مندوبه أي مستحبات الغسل. مندوبه البدء بغسله الأذى، يستحب لك أيها المسلم قبل ما تغتسل أن تغسل الأذى قبل كل شيء. كان الإنسان يغتسل من الجنابة، يغسل مثلا المني الذي قد يكون عليه أو المذي أو أي شيء، يبدأ بغسل الأذى سواء كان في فرجه، في ذكره أو في دبوله، وهكذا يبدأ بغسل الأذى. سننه مندوبه البدء بغسله الأذى، يغسل الأذى أولا قبل ما يبدأ يغتسل. بعض الناس يبدأ يغتسل وبعد يتفكر يعاود يغسل الأذى، هذا لا ينبغي. علاش؟ لأنه سيحمله ذلك على مس ذكره مثلا، فيعاود يحتاج إلى وضوء وهكذا. فأنت قبل أن تعمم الجسد بالماء ابدأ بغسل الأذى. جح تغتسل، غسل الأذى الذي يكون في الفرج أو الدبر ونحو ذلك. كذلك المرأة، كذلك المرأة تغسل فرجها وهكذا، ثم يبدأ في الأحكام الأخرى. مندوبه البدء بغسله الأذى. زيد. ثم يسمي الله، كي يغسل الأذى يسمي الله، يقول بسم الله، تثليث رأسه كذا، ثم يبدأ بتثليث رأسه، يغسل رأسه أول الأمر ثلاثا. وقلنا احنا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلل شعره حتى يوصل جزء رأسه، فإذا علم بأن الماء قد وصل إلى أصول الشعر أفاض الماء على رأسه ثلاثا. تسمية تثليث رأسه كذا. هذا لعن نرجئه. المهم الحاصل أنه قبل الغسل يبدأ الإنسان بغسل الأذى أولا، ثم سيأتي يأتي يغسل الأذى أولا ثم بعد أن يزيل الأذى يسمي الله سبحانه وتعالى ويبدأ في الهيئة الكاملة. وشنو هي الكاملة؟ يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعمم جسده بالماء. وهذا ما سنشرحه بإذن الله تعالى في الدرس القادم بحول الله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.